وهكذا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم شيخنا نعم الحديث هذا صحيح وورد عن أبي أيوب الأنصاري نحو هذا أيضا وغير حديث أبي هريرة مشهور وورد نعم. كذلك عن عمر أنه لقي رجلا من الجن في الطريق نعم شيخنا انقطع الصوت عندنا أيها الإخوان حديث عمر رضي الله عنه أنه صار جنيا ثلاث مرات وصرعه وعلمه أيضا آية الكرسي. قيل لابن مسعود من هذا الرجل الذي صار جنيا؟ قال وهل يكون إلا عمر؟ نعم تفضل يا شيخ. نعم شيخنا أحسن الله إليك. شيخنا بالنسبة لحديث أبي بن كعب الذي رواه مسلم يعني قال والزيادة التي عند أحمد والذي نفسي بيده إن لها لسان وشفتين إلى آخره، هاي تستحضرون شيخنا يعني هل تثبت هذه الزيادة أو فيها ضعف؟ عفوا هي الحديث الأول الذي قرأناه حديث أبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر في تتم الزيادة والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قال طبعا الحديث المشهور المعروف هو ليهنك العلم أبا المنذر هنيئا لك بهذا الفقه هذا العلم الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى في فهم كتابه. أما هذه الزيادة فأنا والله لا أذكر، الظاهر أنها ليست صحيحة لكن ممكن أن نراجعها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله سام السلام عليكم شيخ الحبيب. الحديث هذا في سلسلة صحيحة في رقم 3410 في السلسلة الصحيحة بهذه الزيادة. نعم بهذه الزيادة في رقم 3410 والله أعلم. نعم هذا الحديث نعم. في سلسلة هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 4 يعني يعني يعني 3410 هذه الزيادة يعني. نعم طيب الحمد لله. جزاك الله خيرا يا شيخ سامي. وانت جزاك الله خيرا خير جزاك الله خير.

قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكان أحرص شيئا على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال قلت لا. قال ذاك شيطان. كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، ورواه ابن مردوي بوجه آخر. أمشي. أقول هذا الحديث طبعا جاءه في صورة شيخ كبير وشكى له أنه صاحب عيال وصاحب أسرة وأنه فقير وبحاجة، هذا كله من يدل على أن الشيطان يتمثل ويتشبه ويخرج في صورة إنسان، لذلك ينبغي الحذر من الشياطين الذين يتلبسون في صورة الإنس، ولا سيما من خلال النت والمواقع أبو فلان وأبو فلان، وقد يكون شيطان رجيم، فلا بد من الحذر من هؤلاء، لا بد أن لا تأخذ عن مجهول ولا تأخذ عن العلم من أناس غير معروفين، وأبو القعقاع وأبو فلان وأبو فلان. هذه مصيبة ابتلي بها الناس، لابد أن يأخذ الرجل العلم من أهل العلم الموثوق بعلمهم وفضلهم وشهدت لهم الأمة بذلك. وأيضا يدل على تحريم التمثيل، لأن الممثلين هم متشبهون بالشياطين، فالشياطين هم الذين يفعلون مثل هذه الأفاعيل، هذا من الكذب بالفعل والكذب بالقول، فهذا التمثيل كذب في كذب، فلا يجوز التمثيل ولا المسرحيات ولا التمثيليات، وهذا كما قلنا الذي يفعل هذا هو متشبه بالشيطان. ويدل أيضا على أن يعني الضعيف والضعيف جدا بل والكذاب قد يصدق، فإذا جاء ما يشهد بصدقه حكمنا لروايته بالصحة ولو كان فيها هذا الكذاب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله وقد رواه النسائي في اليوم والليلة، ورواه ابن مردويه من وجه آخر بسياق آخر قريب من هذا. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا، كائنة يعني حادثة الذي مر معنا شيخنا. نعم الحديث الذي مر معنا. أي نعم أحسن الله إليكم. قال فهذه 3 وقائع. وروى أبو في قصة أبي، في قصة أبي يعني شيء مهم، أنه يعني سمع صوتا في جرن له فيه التمر، فسأل إنس أو جني؟ قال جني. قال تعال ناولني يدك، فناوله يده، فإذا يده يد كلب وشعر شعر كلب. الشاهد من هذا أنه لما قال له جني قال تعال ناولني يدك، لم يخف منه. اليوم إذا سمع صوتا ولا رأى شيئا وقال إنس ولا جني ولا قال أنا جني ولا رأى شيئا غريبا لفر، فرارا وخافا من الجن. الجن هم الذين يخافون، لذلك كانوا يفرقون من عمر، وما سالك عمر فجا ولا طريقا إلا سالك الشيطان فجا غير فجه وطريقا غير طريقه. هكذا المؤمن يخافه كل مفطل من شياطين الإنس والجن، وأما الناس اليوم فيخافون من الجن ويخافون من يعني عندهم رهبة شديدة من مسألة الشياطين. نعم تفضل يا شيخ صبحي. الله نعم شيخنا أحسن الله إليك. شنو يعني في سؤال بارك الله فيكم شيخنا؟ عندي سؤال شيخنا الحبيب. أحيانا الاتصال يكون عند الشيخ يعني فيه ضعف، فما بال الملائكة تتمثل؟ هذا إشكال قائق قائق ياري. وبعضهم يستدل على جواز التمثيل بتمثل الملائكة وتشكله كما في حديث الملائكة تتنزل. الملائكة تتنزل، ملائكة تتنزل بأمر ربها، فهي التي تفعل هذه مأمورة بأمر حتى ولو كان بالنسبة لنا هو كذب، فهو من الكذب المشروع لهم. هذه من نعم. نزل جبريل وغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بطست من ذهب بماء زمزم، فهل يجوز لنا استعمال أواني الذهب؟ الجواب لا، إن هذا الماء يخالف ما عندنا في الشرع، فالكذب الأصل فيه التحريم إلا ما جاء الاستثناء كذب في الحرب ونحو ذلك. وكذلك الملائكة لهم أن يعني يتمثلوا في صورة كذا وصورة كذا، الأقرع والأعمى والأبرص، وكذلك يعني مثل ما جاء في حديث جبريل أنه جاء في صورة كذا، وكان جبريل يأتي في صورة دحية وصورة أعرابي، لكن هذا كله أمر خاص بالملائكة، لا يجوز لنا أن نحتج بهذا على جواز التمثيل، فإن الكذب محرم في شريعتنا ولنا، ولا دليل على هذا الفعل، بل الدليل على التحريم. واضح الشيخ أسامة؟ جزاك الله عنك خيرا، بارك الله فيكم. الله يوفقنا إياكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا.